المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان رحمه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة نستعرض فيها جملة من أسئلتكم واستفساراتكم في برنامج نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع مطلع هذه الحلقة يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة. وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين. نبدأ برسالة وصلت للبرنامج باعثها أحد الإخوة، يقول: كثرت في الآونة الأخيرة الشحناء بين أبناء المسلمين، بل نجد ذلك ظاهرا بين بعض الدعاة، حيث نجد تبادل الاتهامات والمكاتبات الظاهرة في كثير من الصحف والمنتديات عند حصول أدنى خلاف بينهم، فما كلمة فضيلتكم وتوجيهكم في هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم. الجواب: الشخص عندما يقع في نفسه أمر من الأمور التي تسوءه عن شخص آخر، إما أن يكون هذا الأمر بلغه بطريق السماع من الشخص أو بطريق الكتابة، وإذا كان هذا الأمر الذي بلغه عنه بهذا الطريق واقعا، بمعنى أن هذا المتكلم صدق فيما قاله، فعلى المتكلم فيه الرجوع إلى الصواب، وإذا كان الكلام الذي تكلم به أو كتبه إذا كان هذا الكلام ليس بصحيح، فعلى المتكلم أن يبين الواقع الصحيح، لأن كثيرا من الكلام الذي يتكلمه بعض الناس في بعض هو محتاج إلى أن يكون مطابقا للواقع. هذا هو الأمر المتعين، فلا يكون كذبا ولا يكون أيضا في جانب من الجوانب التي قد يكون لها صلة في الموضوع، ولكنها قد تكون وسيلة من الوسائل. أما الذي يتكلم بأعراض الناس ولكن بدون حساب، فلا شك أنه آثم، لأن عرض المسلم محرم، بمعنى أنه لا يجوز لأحد أن ينتهك عرضه. أما إذا جاءه الكلام عن طريق الواسطة، بمعنى أن الشخص الذي تكلم وجد من ينقل كلامه إلى ذلك الشخص بدون وصية منه، فالناقل متبرع، جاء إليه وقال إن فلان يقول فيك كذا وكذا وكذا، فأولا هذا نميمة، هذا نميمة، وبناء على ذلك فإن الناقل آثم. ثم إن الشيء الذي نقله، هل نقله باللفظ؟ هل نقله كله؟ هل نقل بعضه؟ هل نقله بالمعنى؟ فكثير من الناس يهتم بنقل الكلام ولكنه لا يهتم بمصداقية الكلام على الواقع. وعلى كل حال فهو لا يجوز، لا تجوز بهذه الصفة، لأنها كما ذكرت قبل قليل هذه من باب النميمة. وعلى هذا الأساس فإن وجود الخلاف بين فردين أو بين جماعتين من الجماعات لا شك أنه يؤثر تأثيرا نفسيا وتأثيرا أسريا وتأثيرا اجتماعيا وتأثيرا علميا وتأثيرا عمليا، بمعنى أنه يؤثر تأثيرا بالغا. وبناء على ذلك فإنه لا بد من تشخيص المحل الذي حصل فيه الخلاف، ويكون التشخيص من له قدرة علمية، إذا كان الخلاف في مسألة علمية. أما إذا كان الخلاف من جهة الجرح، بمعنى جرح بعضهم لبعض، فهذا لا بد من النظر فيه، فينظر إذا كان الحق لله جل وعلا فلا يجوز التسامح فيه، فينظر إلى تحرير المسألة المختلف فيها، فإذا كانت من حق الله جل وعلا فلا يجوز التسامح فيها، فيمكن الاستفادة من وسيط ثالث ينظر في هذا الموضوع ويكون يعني ناصح لكل منهما من جهة إزالة هذا الخلاف. أما إذا كان الحق للشخص فمن القواعد المقررة أن ما كان من الحقوق المشتركة بين الله وبين خلقه أو كان الحق لله فإن المخلوق لا يملك التنازل عنه. أما إذا كان حق مخلوق فإنه له أن يتنازل عنه. فإذا حصل أذى من شخص على شخص وكان هذا الأذى يعني كان هذا الأذى فيه انتهاك لحق المؤذى فهو بالخيار، إن كإن أراد أن يسمح عنه فأجره على الله جل وعلا، وإن لم يأذن له وإن لم يسمح له فالله سبحانه وتعالى وكل ملائكة يكتبون ما يفعله الإنسان وما يقوله، كما قال جل وعلا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وكما قال: يعلمون ما تفعلون. فهم يكتبون الحسنات ويكتبون السيئات، وإذا جاء يوم القيامة فإن الله يقتص للمظلوم من الظالم، فيؤخذ من حسنات الظالم وتعطى المظلوم، وإذا فنيت حسنات الظالم أخذ من سيئات المظلوم ووضعت على الظالم. فعلى الشخص أن يحرص على التخفيف على نفسه من الذنوب ما دام على قيد الحياة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم على هذا البيان. هذا المرسل علي من جدة بعث بعدد من الأسئلة، يقول بأنه متزوج ويريد الزواج من امرأة ثانية، هل يجوز له أن يسكن الثانية في بيت واحد وهو بيت الأسرة الكبير مع زوجته الأولى أم لا يجوز؟ الجواب: هذا يرجع إلى الاتفاق بين الزوج وبين زوجته الثانية، فيتفاهموا معها ومع ولي أمرها في السكنة قبل الزواج، لأن فيه بعض الأزواج يكون مرنا وسمحا حتى يدخل بالمرأة، فإذا دخل بها انقلب وصار شخصا آخر، بمعنى أنه يستعمل بعد الزواج أسلوب التعسف، وهو التضييق على الأمر المرأة، سواء كان من جهة المعاملة أو كان من جهة السكنة أو من ناحية النفقة أو الكسوة. المهم أنه يضايقها في حقوقها، فلا يعطيها الحقوق المترتبة عليه ظنا منه أنه صار في درجة يستطيع السيطرة على الموضوع. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، وقال: استوصوا بالنساء خيرا. فأنت أيها السائل وكذلك أمثالك من الناس عليكم أن تتفقوا فيما تريدون أن تعملوه للمرأة بعد الزواج، عليكم أن تتفقوا معها ومع ولي أمرها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون على شروطهم. فإذا وافقت على السكنة مع أهلك قبل الزواج فلا مانع من أن تهيئ لها سكنا لائقا بها، وإن اشترطت السكنة بمفردها فالواجب عليك أن تفي بهذا الشرط، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. أيضا يسأل أخونا علي، يقول بأن عليه كفارة يمين إطعام 10 مساكين، يقول: هل أعتبر أهل بيتي من هؤلاء 10 مساكين الذين أطعمهم؟ الجواب: كفارة اليمين تعطى للفقراء، وأهلك نفقتهم واجبة عليك، فإذا كانت النفقة واجبة عليك فكيف تنفق عليهم حق الفقراء؟ فالواجب أن تدفع هذه الكفارة لمستحقيها، وبالله التوفيق. شكر الله لكم. يقول: أهداني أخي مصحفا مكتوبا عليه وقف لله تعالى، هل آخذه أو أتركه في المسجد؟ الجواب: أخوك لا يملك هذا المصحف حتى يهديه إليك، فهذا وقف لله جل وعلا. إذا كان في مسجد من المساجد فلا يجوز إخراجه منه، لا يجوز لك ولا يجوز لأخيك إخراج هذا المصحف من المسجد إذا كان موقوف على هذا المسجد، وإذا كان مكتوب عليه وقف مجرد وموجود في مسجد فكذلك لا يجوز لك إخراجه، لا أنت ولا أخوك، بالله التوفيق. أحسن الله عليكم. يسأل عن قوله صلى الله عليه وسلم وليريح ذبيحته، ما معنى؟ هل هو قطع النخاع عند الذبح؟ الجواب: من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، إلى آخر الحديث. فالشخص عندما يريد أن يذبح بهيمة من بهيمة الأنعام فإنه أولا لا يذبحها وفي قربها من جنسها، أو من يعني ولو كان ولو لم يكن من جنسها، مثل من الإبل، من البقر، من الغنم، كلها يذبحها في مكان منفرد، هذا واحد. ثانيا بالنسبة للسكين التي يريد أن يذبح بها تكون شاطرة، تكون شاطرة بمعنى أنها تقطع بسرعة، وبعدين يقطع الجميع يعني يريحها، بمعنى أنه يسرع في ذبحها، يسرع على أساس أنها ما يكون يعني ما يحصل عندها تأذن في نفسها، لأنها تدرك لكن إدراكها ليس كإدراك بني آدم. ولهذا يقول الله جل وعلا أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، فلكل مخلوق من المخلوقات الإدراك الذي أودعه الله فيه، كما قال جل وعلا وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. إذا دخل المسلم المسجد ووجد جماعة جلوسا في المسجد، هل الواجب أن يلقي السلام عليهم أو يبدأ بتحية المسجد؟ لأنني سمعت أن السلام قبل الصلاة خلاف السنة. الجواب: إذا دخل المسجد ووجد جماعة، سواء كانوا مثلا يدرسون أو يدرسون العلم أو كانوا جماعة المسجد، يبدأ بالسلام ثم بس ما يجلس، ثم بعد ذلك يصلي تحية المسجد، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا المستمع خضر العبسي من الرياض يقول: في رمضان الماضي شربت عند سماع الأذان للفجر، فهل يصح صومي أم أقضي الآن؟ الجواب: العبرة بطلوع الفجر، العبرة بطلوع الفجر، فإذا كان شربك بعد طلوع الفجر فلا بد أن تقضيه، وإذا كان قبل طلوع الفجر فليس عليك القضاء، وبإمكانك سؤال المؤذن الذي أذن وشربت عند أذانه، تسأله وتسأله يعني الدقيقة التي أذن فيها، وترجع إلى التقويم في ذلك اليوم، وإذا تطابق وكان أذانه قبل طلوع الفجر فليس عليك قضاء، هذا من جهة. ومن جهة ثانية، إن وقع عندك شك مستمر فبإمكانك أنك تقضي، لقوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا محمد عثمان محمد علي يقول: سبق وأن ذهبت إلى الحج، وعند الوصول إلى مكة طفت طواف القدوم وسعيت، ثم توجهت إلى منى في اليوم السابع ومكثت بها، وفي يوم التروية الثامن، وبعد أن أديت فريضة الصبح نمت، وعندما استيقظت من النوم وجدت بملابسي بلل احتلام وأنا محرم ولم أسأل أحد، بل كل ما فعلته أزلت ما على الإحرام من بلل، ثم غسلت السبيلين فقط ولم أقم بغسل الجنابة مخافة بطلان حجي على حسب علمي في ذلك الوقت، وفي أوقات الصلوات أتوضأ وأصلي مع الجماعة، حتى تحللت وقصرت وذهبت إلى الحرم لطواف الإفاضة ورجعت إلى منى ومكثت بها إلى أن أنهيت مناسك الحج، ولم أقم بغسل الجنابة إلا في مدينة جدة، فما حكم حجي أحسن الله إليكم؟ الجواب الواجب عليك هو الاغتسال، والصلوات التي صليتها قبل أن تغتسل لا بد أن تعيدها، والطواف الذي حصل منك والسعي وأنت على هذا الوضع هذا غير صحيح، وبناء على ذلك فأنت لا تزال محرما، بمعنى أنك لم تتحلل التحلل الثاني. وإذا كان عندك زوجة وجامعتها فعليك فدية تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم، فإن لم تستطع فإنك تصوم 10 أيام. والطريقة التي تعملها بالنسبة للعمرة بالنسبة للطواف والسعي أنك تحرم بعمرة من الميقات الذي تمر به، فإن كنت من أهل جدة فإنك تحرم من جدة، وإذا كنت يعني خارج أحد المواقيت فإنك إذا مررت على الميقات فإنك تحرم منه بعمرة وتأتي إلى مكة وتطوف وتسعى وتقصر، ثم بعد ذلك تطوف طواف الإفاضة وتسعى سعي الحج، ثم بعد ذلك تطوف للوداع، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، هل فيه فرق في الفضل في قصر الصلاة أو إتمامها في السفر؟ هل يكون ذلك على التخيير مثل الصوم أم أن أحد الوجهين أفضل؟ الجواب قبول الشخص للرخص كقبوله للعزائم من جهة اطمئنان النفس وانقيادها، لأن الذي شرع العزيمة هو الذي شرع الرخصة، فكون الإنسان تكون عنده نفس طيبة ومرتاحة عندما يأتي بالعزيمة، ولكن يكون في نفسه قلق وضيق عندما يأتي بالرخصة، هذا خلاف الشرع، لأن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. الذي شرع العزيمة هو الذي شرع الرخصة، فعندما يرخص لك في شيء وتنقاد نفسك له كانقيادها للعزيمة، فهذا لا شك فيه أن أن أن أن عملك الرخصة هو أفضل من عمل العزيمة. عمل الرخصة هو أفضل من عمل العزيمة، وإن كان الشيء المرخص فيه هذا أقل من العزيمة، مثل صلاة الرباعية عزيمة وتكون ثنائية مثل الظهر والعصر والعشاء، فتصليها 2 ركعات، فلو صليتها في السفر 4 كان العمل مفضولا، وإذا صليتها 2 كان العمل فاضلا، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، شاب تخرج من الثانوية بالغش، فكان في الفصل الأول من الصف الثالث الثانوي يأخذ أسئلة الاختبار قبل الاختبار من قبل المدرسين ويجيب عن هذه الأسئلة، واستمر على هذا الفعل بالغش، فماذا يفعل؟ هل الآن وهو الآن في الجامعة هل يستمر يداوم أو يترك الجامعة؟ الجواب هذه الظاهرة وهي ظاهرة الغش هي في الواقع لا تختص بجهة التعليم، بل هي داخلة في معاملات الناس. ومن أمثلة ذلك الغش في المعاملات المالية، سواء كان الغش من جهة تكوين المبيع أو تكوين الثمن أو غير ذلك من التصرفات، كوصف المبيع بغير حقيقته، فهذا لا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من غشنا فليس منا. وهذه المسألة المسؤول عنها هي تقع كثيرا، ومما يؤسف له أن المدرس المؤتمن على التعليم من جهة، وعلى حصاد نتائج تعليمه، وهو وضع الأسئلة والتصحيح، فقد يغش من ناحية وضع الأسئلة، وقد يغش بعد يعني من ناحية إطلاع بعض الطلاب على الأسئلة، تكون بينه وبين الطالب صلة، والصلات التي تقع بين الأساتذة والطلاب كثيرة، لا أريد أن أدخل فيها، لكن لابد من وجود صلة بين الطالب وبين المدرس، فيتقرب المدرس إلى الطالب بالغش فيعطيه الأسئلة. وبعضهم بعض الأساتذة يبيعها على الطلاب فيعطيهم الأسئلة قبل الامتحان بأسبوع أو أسبوعين عن طريق البيع، أو يكون الغش من المدرس أو ممن يكون مراقبا على الطلاب أثناء الامتحان، فإذا نظر في ورقة شخص ووجده قد أجاب جوابا غير صحيح فإنه يلقنه الجواب الصحيح عن هذه النقطة. وكذلك بالنسبة للطلاب، بمعنى أن بعضهم يغش بعضا، ولهم طرق في مسألة الغش، يعني إيصال المعلومات إلى يعني انتقال المعلومات من بعضهم إلى بعض، فالشخص الذي مثلا يشتري الأسئلة أو يتحصل على الأسئلة من الأستاذ، إذا كان أصدقاء من الطلاب يوزع ويصور هذه الأسئلة ويوزعها عليهم ويقول إن هذه الأسئلة ستأتي في الامتحان. وقد يكون هذا المسلك جاريا مع الطالب في مراحل دراسته، ولا شك أن هذا غش، ولا يجوز لا للمدرس ولا للطالب، لا يجوز لأي واحد منهم أن يستعمل هذا المسلك. وفيه ما هو أسوأ من هذا من جهة الغش، وهو بيع الشهادة، يعني ما يدرس لكنه يأخذ الشهادة بأي وسيلة من الوسائل. وقد سألني شخص يشتغل، يقول إنني تحصلت على الشهادة الجامعية وأنا لم أدرس، ولكن في مقابل نقود، فدفعتها للجهة المسؤولة وأعطوني شهادة جامعية وأنا أشتغل على أساسها الآن، وهي شهادة هندسة، يقول مهندس وأنا ما تعلمت الهندسة. فعلى هذا الأساس لا يجوز الغش في أي حال من الأحوال، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم أيها الإخوة والأخوات. بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم نور على الدرب. شكرا لطيب متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.